بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. في كتير من الأوقات لما نور العلم بيقل في حياة الناس بيترتب على ده مجموعة من الأخلاق والسلوكيات السيئة اللي بتنتشر بين الناس. نور العلم يقل أكتر وأكتر فتصبح السلوكيات السيئة اللي كان الناس بينفروا منها وما بيحبوهاش تصبح شيء مستمرأ في حياة الناس وتصبح حاجة عادية جدا. ويمكن اللي في يوم من الأيام يقول يا جماعة ده غلط يكون حد كده بنقول عليه شاذ في المجتمع. من الذنوب الكبيرة قوي ومن المعاصي العظيمة قوي ومن الكبائر اللي هي من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى اللي سكت عنها كتير من الناس لحد ما أصبحت واقع يحيا الناس. ويوم ما تقول غلط حرام ما يرضيش ربنا لا أنت الغلطان أنت اللي مش عارف حاجة أصلا. مسألة الرشوة اللي أصبحت منتشرة جدا داخل مؤسساتنا وداخل الأماكن الحكومية إحنا النهاردة عايزين نهمس كده من باب الخوف والحب على الناس اللي استمرأت الرشوة وبدأت النهاردة تطلبها عيانا كده. ويمكن كان زمان لو شافوا واحد شيخ ولا واحد ملتحي يتكسفوا يطلبوا منه لا دلوقتي عيانا هات ولو ما جبتش احنا عندنا استعداد بقى نمشيك في الحر النهاردة 50 مشوار وفي النهاية غصب عنك هتدفع. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذه الجريمة في القرآن اتكلم عنها ببيان واضح. فتعالوا نقف الأول على بعض آيات القرآن اللي ربنا اتكلم فيها عن الرشوة واتكلم فيها عن عاقبة الإنسان اللي استمرأ انه ياخد في يوم من الأيام مال حرام ونشوف بقى البيان النبوي لمسألة الرشوة ان انا اخد فلوس في مكان الوظيفة اللي انا فيه. قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. لو لم يكن من عقوبة الرشاوي إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يطبع على قلوب الناس اللي بتاكلها وتكون الناس دي قلوبها قلوب فاسدة وبالتالي يوم القيامة تهلك مع الهالكين لأن ربنا وعد إن النجاة في الآخرة مع سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إيه؟ بقلب سليم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وعندنا في الشرع الطهارة يقابلها النجاسة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بعد الثلاث عقوبات دول أسأل نفسي هم الناس دي عملت إيه علشان ربنا يعاقبهم الثلاث عقوبات دول؟ قال الله سبحانه وتعالى سماعون للكذب أكالون للسحت. كان ابن مسعود يقرأ هذه الآية ويقسم ويقول والله والله والله نزلت في الرشوة. الآية دي أكالون للسحت نزلت في الرشوة. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول أما السحت في ديننا فالرشوة ومهر الزانية. عارفين أعزكم الله لما واحد كده يستأجر زانية ولا تيجي بالساعة مثلا ساعة بمية جنيه أديك أنا المية جنيه. فسيدنا عمر يقول إن المال اللي اتدفع للبغي للزانية هو نفس المال اللي بيدفع والعياذ بالله كرشوة كرشوة. يقول الاثنين دول هم دول السحت عندنا في ديننا. وربنا سبحانه وتعالى خاطب أهل الإيمان في آخر آية من آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الإيه؟ إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس أي لا تعطوا أموالكم للحكام، أي للقضاء. هنا الحكام هنا معنى القاضي، تدي رشوة للقاضي علشان يحكم لك. اوعى تعملوا كده. أنا أخاطبكم بخطاب الإيمان لأن المؤمن لا يفعل هذا. أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمنا على الجريمة دي فيقول لنا إن سبحان الله هذا الإنسان اللي استمرأ الرشوة وممكن يؤذيك لو ما دفعتش، يعني ممكن يؤذيك. والله والله والله أنا سمعها بأذني النهاردة. طب ابعتهولي بقى كده وأنا مرمطه في الشمس شوية لحد ما يفتح دماغه معانا. والله سمعها بأذني علشان في النهاية يدفع. شوف تلاقي النموذج ده من الناس عمال ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده. تيجوا نقيسها بمقياس العقل مش بمقياس الشرع، بمقياس الأخروي. ده واحد واقف قدامه في الطابور مثلا 20 واحد، خد من كل واحد 100 جنيه، هيروح بيته بكام؟ ب2000 جنيه. في الشهر بكام؟ طب مش تحسبه 60,000 جنيه. ال60,000 جنيه دول يعيشوه ازاي؟ لما وقفت مع واحد منهم وبدأت أذكره بالله وأخوفه قال لي تصدق أنا شوف على قد ما بلم أروح البيت ألاقي مراتي تقول لي تلاجة باظت، أدفع لي 2,000-3,000 جنيه، إلحق ابنك وهو طالع من الدرس عربية عدت على رجله، أروح أجيب له مصامير وأجيب له شرايح وأخش في عمليات أدفع لي 70,000-80,000 جنيه، مش عارف ده الكهرباء جت زايدة شوية ضربت التلفزيون مع مش عارف مع إيه مع إيه مع إيه، غرمت لي مبلغ وقدره. أجي في آخر الشهر ألاقي سبحان الله أنا مديون لي في 20,000-30,000-40,000 جنيه. ما هي دي للنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها حين قال لعن الله الراشي ها والمرتشي والرائش. الرائش ده بقى اللي ماشي في النص بينهم، ادفع لفلان في كذا الوسيط يعني. لعن هنا معناها انه اطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقيه فعلا معاه فلوس قد كده من ورا بيلم من الناس، بس في الحقيقة لما بيجي آخر اليوم ولا بيجي آخر الشهر يلاقي بالفعل لا الفلوس استمتع بها ولا أهله فرحان بيهم ولا سعيد جوه بيته، والهم والغم بيجري وراه والمشاكل والأمراض والفضايح، ويكفي أنه معروف وسط الناس يا عم يسلك منه ده واحد مرتشي. هو ده عبارة عن إيه؟ ما هو ده قول النبي لعن الله الراشي والمرتشي. بمقياس الآخرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني بإسناد جيد يقول الراشي والمرتشي في النار يوم القيامة. الاثنين يوم القيامة في النار، لأنهم والعياذ بالله كم أفسدوا في المجتمعات وكم أفسدوا في الأوطان الاثنين دول الراشي والمرتشي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الجريمة دي كانش بيسكت أبدا. في يوم بعت النبي صلى الله عليه وسلم عشان بقى نصلح المفهوم عند بعض إخواننا الموظفين اللي يقول لك أصل دي هدية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف بيان واضح قوي، ألا من استعملناه على عمل ورزقناه منا رزقا. استعملناه على عمل وظفناه، رزقناه منا رزقا ادنا له مرتب، فأخذ من بعد ذلك شيئا فهو غلول يوم القيامة. يعني ايه غلول؟ يعني سرقة، يعني حرامي. طب يا رسول الله ده هدية. في صحيح مسلم بوب الإمام مسلم في صحيحه بابا فسماه باب هدايا العمال. حاجة أوضح من كده؟ باب هدايا الإيه؟ العمال. وفيه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رجلا اسمه ابن اللتبية، قال له روح لقبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا هات لي من عندهم أموال الزكاة بتاعتهم. فلما راح الراجل بدأ يجمع الزكوات، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم اداله النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بتاعه، قال له بقى يا رسول الله هذا لكم، دي بقى أموال الزكاة، هذا لكم وهذا لي، هذا أهدي لي. فغضب النبي غضبا لم يرى مثله قط. طلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأمر بلال ناديلي ناديلي في الناس، الصلاة جامعة، الناس كلها تتجمع من أنحاء المدينة، جمع الناس من أنحاء المدينة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، قال ما بال العامل منكم أبعثه فيأتيني فيقول هذا لكم وهذا لي هذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى له أم لا؟ إن الله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اللي بيعمله ده مش هدية. شوفوا تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم للمفاهيم. اللي بيعمله ده مش هدية. اللي بيعمله ده سرقة. وتكون النتيجة ان يوم القيامة هيجي شايله على كتافه في يوم القيامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، أصوات البهائم، فيقول: يا محمد يا محمد، يعني اشفع لي يا محمد يا محمد، أدركني أغثني. فأقول له: إني لا أملك لك من الله شيئا. فاتحرم من شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم من العار ان جاي شايل على كتافه اموال الناس اللي اخدها بغير وجه حق. والناس دي يوم القيامة مشكلتها، انا كنت دايما بقول لكم ان في ذنوب كده هي في حد ذاتها مشكلة. انا راكب عربيتي وواقف في اشارة، جاء واحد كسر علي او واقف قدامي بسرعة فشتمته، الراجل مشى وانا مشيت، لا نعرف هو مين ولا هو يعرف انا مين. وسبحان الله، لو المشكلة بيني وبين الشيخ إسلام هاجي بالشيخ إسلام وقول له: إيه سامحني؟ فيقول لي: إيه يا عم سامحتك. إنما الراجل اللي مشى وأنا ما عرفوش ده هتعامل معاه إزاي؟ هقول له سامحني إزاي؟ مشكلة الناس دي إن هي كل يوم بتتعامل مع عشرات الناس، مع العشرات. خلص الراجل مصلحته ومشى وهو عمال يقول ربنا ينتقم منه، خد مني فلوس بغير وجه حق. مشى الراجل، طب هيقول له سامحني إمتى وازاي وفين؟ لا لا لا، الدفتر اتقفل، دفتر الحقوق اتقفل، وتعالى نتقابل فين؟ عند ربنا بقى يوم القيامة على القنطرة، نشوف الناس اللي خدت فلوس الناس بغير وجه حق، نشوف الناس اللي ظلمت الناس وتعبتهم وأذتهم ومرمطتهم مشاوير. وفي النهاية هم مش عايزين ده كله، ولكن هو بيمرمطه شوية علشان في النهاية يديله 50 جنيه علشان يخلص الورق بتاعه. الناس دي أن لها أن تلقى الله بهذه الصورة. هختم معاكم بأنموذج واحد بس، أنموذج 4 أخوات أنا أعرفهم كويس. الأربعة الإخوات دول شققة، ضاربين بعض ومعورين بعض وأذين بعض وبيسلطوا على بعض ناس علشان يؤذوهم، ويسلطوا بعض بلطجية على بعض، الإخوات بيقطعوا بعض. وفي يوم دعيت إن أنا أصلح بين الأربعة، وأنا قاعد ومجمع الأربعة عشان نكلمهم، وبعد كده نكلم مراتاتهم اللي بينهم برضو وبين بعض مشاكل. قاعد أتكلم وأذكر بالله، ولقيت الأم طلعة من قلب الأوضة ودخلت علينا، قالت لي: والله العظيم أنت بتنفخ في قربة مقطوعة. أنا قلت الأم هتخش إيه تلين الكلام شوية وتهدي العيال شوية، انت بتنفخ في قربة مقطوعة. ابوهم مرتشي، عاش مرتشي ومات مرتشي، والعيال دي واكلة حرام، فلا يمكن في يوم من الايام العيال دي حالها ينصلح. قوم يا شيخ ما تضيعش وقتك. انا بقيت بضرب كف على كف، قلت سبحان الله، شؤم المال الحرام اصابهم حيا واصابهم من بعد وفاته. الدنيا كلها انهار ابيض. يا جماعه يا جماعه، مفيش حاجه في الدنيا تسوى ان انا ادخل بيتي في يوم من الايام حاجه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: ايما جسد نبت من سحت، والسحت في المفهوم الشرعي الرشوه، قال لنا: ايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به. انا عارف كلكم دلوقتي بيدور في دماغكم سؤال واحد، طب احنا غصب عننا كلكم بيدور في دماغكم السؤال ده، احنا غصب عننا، وانت بتقول اهو هيفضل يمرمطنا ومش هيدينا حقنا في النهاية. شوف، واحد انصح وذكر وقول له ده حرام ان انت تاخد ده، حتى لو مرمطيني وبعد ده حرام، ده ما يرضيش ربنا. اتق الله وكلمتين حلوين، رفض اطلع للي فوقه، يا شيخ اللي فوقه زيه ده بيقسمه مع بعض خلاص. يبقى انت اذا اضطررت في هذه الحالة اضطرارا بهذه الصورة: يا رب إنني أبرأ إليك من هذا الذنب، وحقي مش هعرف أخده غير لما أدفع، يا رب سامحني، أستغفر الله. خد يا عم وخلص الورق، منك لله، بينك وبين نفسك عشان ما يبهدلكش. خدت بالك؟ يبقى هنا في هذه الحالة أنا مش قادر أخد حقي إلا بكده. في هذه الحالة بعد ما تاخد كل الأسباب، شوف وسطة تمشي لك الورق، اتكلم معاه وانصحه، كل الأسباب فشلت، يبقى أنت هنا أبرأت نفسك أمام الله، ويكون الوزر عليه لا عليك، وإنت من جواك بتقول يا رب أنا بريء من هذا الفعل. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.